انت فاكر اني هضيع مش حعيش ولا يوم من بعدك. الحياة لو واقفة عليك يبقى لي عشتها من قبلها. انت فاكر اني هضيع مش حعيش ولا يوم من بعدك من بعدك. الحياة لو واقفة عليك يبقى لي عشتها من قبلها. على كل جرح جرحتوني بقول يا حبيبي وقت الخداع ما طلش بيا. وكان قليل جدا على كل جرح جرحتوني بقول يا حبيبي شكرا. وقت الخداع ما طلش بيا كان قليل جدا. هفكرك لما الندم هيغيرك اني ما متش يوم في بعدك. على كل جرح جرحتوني بقول يا حبيبي شكرا. وكان قليل جدا. هفكرك لما الندم هيغيرك اني ما متش يوم في بعدك. انت فاكر اني هضيع مش هعيش ولا يوم من بعدك من بعدك. الحياة لو واقفة عليك يبقى لي عشتها من قبلك من قبلك. علشان كنت بحبك عشت سنيني مجروح كان لازم يخرج حبك من دمي لو هتعب زي حلاوة الروح. انا ليكت على نفسي علشان كنت بحبك عشت سنيني مجروح كان لازم يخرج حبك من دمي ولو هتعب زي حلاوة الروح. لو روحي معاك لا تخاف ولا تستغرب حتى الروح بتروح. على كل جرح جرحتوني بقول يا حبيبي شكرا. وقت الخداع ما طلش بيا وكان قليل جدا. هفكرك لما الندم هيغيرك اني ما متش يوم في بعدك. انت فاكر اني هضيع مش هعيش ولا يوم من بعدك. الحياة لو واقفة عليك يبقى لي عشتها من قبلك.